للازم، يسأل في اللازم، يعني ما جابش حاجة جديدة. متى رأينا اللازم فهو صفة مشبهة. كل أهل من أراد أن يرجع إليها فهناك فروق، لكن هذا ما الذي ذكرنا. تقول بلي هناك فرق ضابط يضبط لنا من حيث التعدي واللزوم. إذا اشترك فنقول قادير صيغة مبالغة في الوقت نفسه صفة مشبهة من حيث المعنى، مفهوم؟ والله تعالى أعلم. هذا في تعريف صفة مشبهة درناه، يعني كل درنا التنبيه، كل ما دل على اسم فاعل ولم يأتي على فاعل فهو خلاص. هذه من الأول عرفنا كيف نفرق بين، لكن الآن إذا جاء احنا درسنا إلا لك معاه اسم الفاعل صيغ المبالغة من اسم الفاعل، فهم فاعل صيغ المبالغة من اسم الفاعل فاعل فاعل ولا فاعل في الوقت نفسه عندنا فاعل صفة مشبهة. كيف نفرق؟ كيف نفرق؟ قدير، قدير صيغة مبالغة صفة مشبهة على أيوة. أيوة. هذا فرق. يعني كان ثلاثة جواب بعد المنادات الآن، يعني خلصوا أغلب. يعني كل فاعل في فإن وجدنا له فاعل فهو يرد، يرد اعتبار العلماء لرحيم صفة مشبهة مع أنه عنده رحم. رحيم وش يقول لك العلماء؟ قل صفة مشبهة في الوقت نفسه. احنا وش نقوله في الدروس تاعنا؟ صيغة مبالغ والتحقيق اللي قال غالينا كل هذا مليح كلام. هذا رحيم صيغة مبالغة، وفي من حيث المعنى من حيث العمل النحوي صفة مشبهة يمكن. لكن هكذا العلماء مثلا أصحاب الحواشي يذكروا رحيم يذكروا كل صفة مشبهة. احنا نعلم ان عندها راحم، عندها راحم. نعطيك مثال درسنا هنا، درسنا هنا هنا في الدرس تاعنا، وش يقول ابن مالك رحمه الله؟ وهو قليل في فاعلته وفاعل غير معد بل قياسه فاعل. بعد يقول لك وافعال فعلان، فعلان. اعطيني مثال. وذكرنا امثله مثل جوعان، ما تجيش تقول جائع. ها جائع اسم فاعل، جوعان تقول انت صفه مشبهه. خاش كي درسناها هنا من قبل ما درست صفه مشبهه واش تقول على جوعان؟ كنت تقول صيغه مبالغه، صح؟ صح. اذا المخرج هذا ان نقول الصفه المشبهه على التحقيق صيغ مبالغه وخلاص، هذا هو المخرج. مفهوم؟ يعني انت مليون فصائل كي تدرس اسم الفاعل تدرس صفه مشبهه، دير تنبيه الذي اخذناه، بعدها تقول قد لا او ربما لم يفرق احدنا بين الصفه المشبهه واسم الفاعل. فننظر ان الصفه المشبهه ان اتت ان الصفه المشبهه تاتي من اللازم، وصيغ المبالغه تاتي من المتعدي. ماشي صح. اذا جاءت صيغ المبالغه من اللازم، اذا جاءت صيغ فهي على التحقيق صفه مشبهه ايضا. مفهوم؟ يعني لو المخرج قول صفة مشبهة والسلام، الله مش أباك ما تتهنى، صيغ المبالغة صفة مشبهة والسلام، تحت مشكل. لماذا؟ لأنه اسم الفاعل أو المخرج، شوف اسم الفاعل يدل على الحدوث. متى بولغت هذه الصفة وش ولات؟ ولات تدل على الثبوت، إذا انتقلت إلى الصفة المشبهة. نشوف هذه القاعدة نخرج منها، والحمد لله إحنا هذيك المرة ما تزمناش بها، قلنا احتنصب وكاش عالم قال بها أو قال بها الشيخ الغلايني وهو من أهل التحقيق. صيغ المبالغة كيف درس اسم فاعل؟ صيغ المبالغة صفة مشبهة. لماذا؟ لأن لما بولغ بها أو وجدت بالمبالغة صارت ثابتة، فإذا صارت ثابتة صارت صفة مشبهة. هذا أحسن شيء يقال، الله أعلم. قال رحمه الله تعالى: الصفة المشبهة باسم الفاعل صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل.

كان قضية شفناها هذه المرة وشفناها في دروس سابقة عندما قال رحمه الله تعالى في باب العمل فاعل اسم الفاعل في باب عمل اسم قال ولا يضاف ذا إلى اسم المرتفع وقد يضاف ذا على اسم المفعول وقد يضاف ذا إلى اسم المرتفع معنى كمحمود مقاصد الورع. وش عبر ابن عقيل؟ قال اسم المفعول يختلف عن اسم الفاعل في شيء، وان اسم المفعول يضاف الى مرفوعه، اسم الفاعل لا يضاف الى مرفوعه. فقائم الابي اجازها بعضهم صح، وشفنا هذا الصواب. قال لك العلماء متى اضفت الفعل اللازم الى مرفوع اسم الفاعل من الفعل اللازم الى مرفوع صار صفه مشبهه، يعني غير يعني انت لا تضيف اسم الفاعل الى مرفوع، متى اضفته فهو صفه مشبهه. اذا شو الفرق بين صفه مشبهه واسم الفاعل؟ ان صفه مشبهه تضاف الى مرفوع، اسم الفاعل لا يضاف الى مرفوعه. ترجع شوي للوراء، اعمال اسم الفاعل شوفوا في وكل ما قرر لاسم فاعل واخر صفحه اخر البيت قال ما ذكرهاش احنا ذكرناها ايوه في الحاشيه ذكر في الحاشيه ذكر. على كل حال ابن هشام في اوضح المسالك يجيز اضافه اسم الفاعل من اللازم الى مرفوعه، يجيز قول زيد قائم الاب، لكن صير قائم صفه مشبهه. اذا هذا اول فرق، باش الانسان يجي يسهل مش حاب يقول ابن مالك عادي، الصفه المشبهه تضاف الى مرفوعها، اسم الفاعل لا يضاف الى مرفوعه. هل هذا تعريف؟ هل هذا حد؟ هذا ليس حدا وانما هو علامه، رسم علامه فقط، كيف تعرف الصفه المشبهه. لكن حدها ما ذكرناه ان الصفه المشبهه هي الوصف الدال على الحدث والثبوت والقائم به او الواقع عليه ان اردنا ادخال اسم المفعول، مفهوم؟ هذا هو تعريفها. في تفاصيل وخبايا في هذا الشيء الذي ذكره ابن مالك الانسان يتعرض اليه في مناسبات اخرى، يعني تشوف علاش ذكر هذا كحد او حدا ماذا او يعني ما يقول. لو تغوص في هذا المعنى الذي يريده ابن مالك تتعجب، للصفة المشبهة تضاف إلى مرفوع وهذا حد جعله. أراد ابن مالك يفرض الحد تاع الصفة المشبهة عنده الصفة التي تضاف إلى مرفوع، ودير واش وقول أنت رسم وما لما تتبع واش قال تجد حقا، تجد ما قاله حقا صحيح أنها حد. ماشي. قال وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر. شو العبرة هنا تذكر من فرق فرقين صح، وانا اقول لك ذكر ثلاثة وش رأيك، زوج صرح بهم واحد اشار اليه بالوزن. لما قال وصوغها من لازم لحاضر اسم الفاعل يصاغ من المتعدي واللازم، زيد اسم الفاعل يأتي من الماضي والحال والمستقبل، الصفة المشبهة تصار من الحاضر فقط الحال، ويقصد بالحال أي شيء دائم. خلاص عباك شو معناتها الحاضر مش دائم صح. الآن شوف كطاهر القلب جميل الظاهر، أعطيني فعل تاع طاهر طاهرة، إذا فهو موازن المضارع يطهر موازن المضارع ولا لا؟ ماشي. جميل جمولة موازن له ليس موازن، حبيبي لك الصفة المشبهة تأتي موازنة لفعلها وغير موازنة لفعلها، أما اسم الفاعل لا يأتي إلا موازنة لفعلها. هذه ثلاث فروق ذكرها في بيت، واحد زوج صرح بهم واحد أشار إليه بالمثال. قال يعني أن الصفة المشبهة لا تصاغ من فعل متعد، فلا تقول زيد قاتل الأب بكرا تريد قاتل أبوه بكرا، بل لا تصاغ إلا من فعل لازم نحو طاهر القلب وجميل الظاهر

من الضمير اي والله. هذا هذا هذا العرب تستعمله قليلا, تستعمله قليلا بدل من تسر حتى بدل من المضاف اليه. في الحقيقه مضاف اليه ضمير, راح يجي ضمير مضاف اليه حقيقه بدل من المضاف اليه, خلف من المضاف اليه. كما زعما نقولوا فتح مكه الفتح يوم الفتح, تعرف اللي فتح مكه لا لا لا, حتى اليوم كي تقرا كتاب فتح الباري الفتح القطر هذه ال هذه قال لك يتعوض تستعمل العرب. واحد يقول اعطيني كتابه, قول نعم اعطيني الكتاب. هل جبت الكتاب؟ قول هنا العهد كان يجيب الضمير الان صار يجيب ال. المس مس ارنب والريح ريحه جيد. تحب ام زرع, تحب حديث ام زرع ما شاء الله. ولم تعمل مش انت ابو زرع مثلا ولم تعمل الا في سببي, انت مش معناها السبب العكس على السببي والاجنبي. نحو زيد حسن وجهه, اين الصفه المشبهه؟ حسن اين المعمول تاعها؟ وجه هل ارتبط بزيد؟ عن طريق الهاء. إذن تعملت في سببي. ولا تعمل في أجنبي فلا تقول زيد حسن عمرا. واسم الفاعل يعمل في السببي والأجنبي, نحو زيد ضارب غلامه هو ضارب عمرا. اي بصح انت تشير في يقول لك فلا تقول زيد حسن عمرا, نعم لكن يقول زيد حسن الوجه. سيأتي مقبل ذكرنا مثال زيد حسن الوجه, أين الضامر؟ لا لا تقول إلا إذا كانت ال فهي بدل من الضمير, هكذا لازم تبين. تقول إلا إذا كانت هناك ال محلا بال الدالة على العهد فهي بدل حينئذ من الضمير الذي حذف. تقول حسن الوجه أي حسن وجهه. هناك فرق ما ذكره, احنا قلنا سبعة ورانا شفنا هنا غير في الأبيات هذه ستة. ما هو هذا الفرق؟ الحدوث الحدوث والثبوت هذا معلوم بالضرورة من معنى الصفة المشبهة. هذا معنى خلاص الصفة المشبهة, الصفة المشبهة انتهت مفهوم. وانا كان جيت مثلا ناظم كان الخلاصة, هذه الخلاصة خلاصة الشافية كافي شافي. انا ندير خلاصه تاع المنزل نخلصها نلخصها. اولا نساعد اخواننا على الحفظ باش يقعدوا يحفظوا غير 30 بيت, وثانيا نحي الابيات المعقده كاين هذا وكاين او جاي معنا بحث الاخبار بالالف واللام يعني ابيات يعني ما يحتاجها طالب العلم كما بعض المسائل في التنازع في التنازع مختص في التنازع. فكان نحو ظننت وظنني أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء, لا لا يتكلم بها الآن ولا قديما بدليل ما أعطوناش مثال, ما أعطوناش مثال غير الأمثلة يعني أمثلة النحاة لكن إتقانها جيد إنسان يصير يفكر جيدا. مثل هذا المبحث في الحقيقة احنا درسناه درسناه غاية ما في الأمر أنه أراد أن يدرب الطالب على الفهم وعلى معرفة الخطأ والاستحضار القواعد السابقة. عندنا ضوابط درسناها ربما أنت لا تستحضرها مشكلة, هو أراد أن يبين لك ما يصح وما لا يصح. فالصفة المشبهة قد ترفع الاسم الذي بعدها على أنه فاعل, زيد حسن وجهه. كيف نعرف وجهه؟ هكذا يعربه الجمهور جمهور العلماء. وبعض العلماء كالفارسي فيما أذكر يعربه بدل بعض من كل. لما تقول زيد حسن كله وجهه بدل بعض من كل فهم قيدت هذا له وجه لا شك له وجه زيد حسن. هذا هو الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. يقول ابن مكتوب ضيف شيء سهل خش مثلا زيد ضارب الأبي صفة مشبهة واسم فاعل, صفة مشبهة ولا اسم فاعل؟ اسم فاعل. وأبي كش تعربه في المعنى؟ فاعل فعل بها. اسم العرب وش فاعل؟ اسم الفاعل لا يضاف الى مرفوع. لماذا في هذا المثال؟ لماذا فعل؟ ايش منعه؟ قالك اللبس، فيه اللبس. لكم اب مضروب ولا ضارب؟ صح. هل يظهر اللبس؟ هل هناك لبس في زيد كاتب الابي؟ شو هاد يكتب بابه؟ ها؟ ليس هناك لبس. المفروض اذا انتفت العله انتفى الحكم، يجوز تقول زيد كاتب الابي، اي ابوه يكتب. صح، متعدي هذا لانك. صح، زيد كاتب الابي اي بابه يكتب. تقدر تقول مكتوب فيش لبس، ومقتضى انعدام اللبس ان نجيز زيد كاتب الابي. الصفه المشبهه عندها لو كانت تحذف هذاك المرفوع بها صح الكلام. شوف زيد حسن وجهه نح، زيد حسن، زيد كاتب الابي، زيد كاتب صحيح. هل هذا هو الذي اردت؟ انا ما اردت زيد هو الكاتب، اردت كاتب ابوه. بخلاف زيد حسن وجهه، كي تقول زيد حسن يصح الكلام. شفنا اذا هنا الفارسي يقول لك زيد حسن وجهه بدل، ما هوش غلط. بدل بعد نقول هو حسن ثم قلتنا خصص الوجه بالذكر. هذا مرفوع ومنصوب، زيد حسن الوجه نعربه مشبه مفعول به ان كان معرفه، اذا كان نكره نعربه تمييز. زيد حسن وجهي ما فيش مشكل، مضاف اليه مجرور لفظا مرفوع حكما على انه فعل. خلاص انتهى وراء المشكله. قالك لا، ربما يكون الصفة المشبهة هي بدأت تكون محلات بألف. زيد الحسن الوجه، الحسن الوجه، الحسن الوجه. وربما يكون الاسم المرفوع بها هو المحلى بألف، وربما اختلاف ما يكونش محلى بألف، وربما يكون ما هوش محلى بألف، مضاف أو مضاف لمضاف إليه آخر. يعني كاين صور، زيد الحسن وجه أبيه، زيد حسن وجه أبيه، يمكن. قال يتلخص أن من الصور التي يمكن أن نتصور 36 صورة، 32 صورة جائزة وأربع صور ليست بجائزة. أنت لما تقرأ وتعب نفسك، أنا أقول لك تعب نفسك تقرأ هذه الأبيات والشرح تاعها خاصة، تسبب هذه حاجة درسها وأين تدخل في الإضافة. وش نشترط إحنا لكي يضاف الاسم محل بأل؟ هل يضاف؟ هل تجتمع الإضافة وأل؟ تفضل نجم ابن بشروط، وهي وما تشترط هذا. لماذا؟ لأنه إحنا الإضافة اللفظية هذه هم تحدثوا عنها، ووصلوا أل بذا المضاف مغطفة أي بالإضافة اللفظية. إذن يشترط تكون وصفا جيد، وصفا عارف، والمضاف إليه لازم يكون فيه أل، أو مضاف لما فيه أل. ضمير قلنا ذكرها بعضهم لكن ما قواها، ابن هشام ذكرها لكن ما قواها، لكن ابن مالك يذكر لك هذه. ووصل البذل المضاف مغتفر إن وصلت بثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأسه الجاني. وكونها في الوصل كاف إن وقع مثنى أو زيدا مثنى أو جمال سبيله تابع. إذا لازم نشترط وصف ويكون المضاف إليه فيه أل أو مضاف لما فيه أل. صح، يجوز نقول زيد الحسن الوجه، يجوز زيد الحسن الوجه، يجوز زيد الحسن الوجه جائز. زيد الحسن وجه يجوز، يجوز. لماذا؟ صحيح أنها وصف لكن المضاف إليه ليس فيه زيد الحسن وجه الأبي. صحيح، صحيح. لماذا؟ لأنه وإن لا مضاف إلى ما فيهش أل لكن مضاف لما فيه أل. صح، زيد الحسن وجه أبي لا يجوز. لماذا؟ لا المضاف في أل ولا المضاف إليه في أل. إذن درسناها هذه، مفهوم لنا؟ درسناها. إذن قال ابن مالك ورانا فارفع بها، نرفع بها على أنه فاعل أو بدل ما على قول فاجر، وانصب على التشبيه بالمفعولية، أو تمييز إذا كان نكر، وجر مضاف إليه لكن مع أل، ودون أل يعني سواء كان فيها ما فيهاش ألف دون ألف أو كانت مع ألف مصحوبة ألف، يعني جر بها مصحوبة الحسن الوجه يجوز عادي، جر بها مصحوبة ألف سواء كانت هي بأل ولا بلا ألف، صحيح؟ إذا مصحوب ألف إذا كان مضاف إليه في ألف جاز الصفة المشبهة أن تخلو من ألف، وجاز أن تثبت فيها أن إيه إذا وش حبيت تقولنا نعم، قال جر بها مصحوبة ألف سواء كانت هي بأل أو بغير ألف، جاء زيد الحسن الوجه، جاء زيد حسن الوجه، وش درت أنا؟ جررت هنا مصحوبة ال وهي دون ال او مع ال، مفهوم لنا؟ مفهوم ولا واضحه؟ جاء زيد الحسن الوجه او حسن الوجه صح، علاش؟ لانني جررت بها مصحوبه ال وهي دون ال او مع، ما يهمنيش، اذا انا اشترط ال وين؟ في المضاف اليه، ماشي. وما اتصل بها مضافا، وما اتصل بها مضافا، ما المقصود أن اتصل بها مضافا؟ جر بها ما اتصل بها مضافا، ما اتصل بها مضافا، لا لا على شرط بيت يعني، شوف الآن فاصل انتهى من المسألة. وما اتصل بها مضافا أو مجردا، وما اتصل بها مضافا أو مجرد، علي من يرجع مضافا أو مجردا على الذي اتصل بها، يعني أنت لما تقول جاء زيد الحسن وجه قلنا خطأ، الحسن وجه الأبي صحيح، هذه شفناها في المثال مشناهاش، هذه طبعا نشوف. وما اتصل بها مضافا أو مجردا، مجردا من كيف مضاف؟ كيف مضافا؟ نعم طبعا مجرد من الإضافة، لكن لي من يرجع وما اتصل بها مضافا، زيد الحسن وجه الأبي، زيد حسن وجه الأبي، إذن هنا أنا نظن مضافا أو مجرد حسن وجه الأبي، لا أنا نمشي مع الحساب كلامه ما خرجت ليش، ومن حيث القاعدة واضحة، لكن من حيث كلامه أين هي؟ أين هي؟ أين؟ ها؟ نشوف الشرح يوضح لنا على كل. أيوه. شوف كيف؟ ما اتصل بها. وجهه الضمير. ما اتصل بها. مفهوم أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف، أن يكون مررت بالرجل الحسن وجهه أو برجل حسن وجهه. الآن ما وضحتش المعمول المضاف وجه الأبي، خلاص خلاص خلاص واضحة. هو شوف الأبيات الأخيرة مصلحته بالمفهومة، ولا تجرر بها مع ال، أي وهي فيها ال سما أي اسما من ال خالة، صح؟ لا يجوز أن تضاف صفة مشبهة وهي خالية هي بال والاسم خالي من ال، أو من إضافة لتاليها والمضاف إليه تعالى ليس فيه ال، بدرناها إذا أبدا ما تجرش بالصفة المشبهة اسما هي فيها ال والاسم ما فيهش ال او ليس مضافا لما فيه ال، هذه ما تديرهاش، ما تقولش زيد الحسن وجه او الحسن وجه اب، علاش؟ لا المعمول فيه ال ولا المضاف اليه فيه ال، صح. الان بقى لنا غير هذه، وانصب وجر مع ال ودون ال مصحوبه ال، وما اتصل بها مضافا او مجردا، اي جر ما اتصل بها مضافا، ما اتصل بها ما أضيف إليها مضافا أو مجردا، أي المعمول المتصل بها أي بالصفة، المعمول المتصل بالصفة ننظر باللي هو الضمير، إذا كان المعمول مضافا أو مجردا من ألف واللام والإضافة، زيد الحسن

ومن ثم إنسان يعلم يدير تنبيه دائما حسب شي كمل الدروس، خاطر شحال احيانا ندو معلومات سابقه لاوانها. لا لا، كما التنبيه على الصفه المشبهه ولا اسم الفاعل، هذا درسنا من بدايه دراستنا للكتاب، وحنا نعرف كل اسم على معنى اسم الفاعل ليس على وزنه نقول عليه صفه مشبهه. هذه معلومات سابقه لاوانها، ما يعني انه لا يسجلها، بل يسجلها في مضانها. انا في باب اسم الفاعل صفه مشبهه اكتبها. كذلك من مضان أو من مسائل المتعلقة بهذه المباحث أن يقال أن الاسم الجامد يعمل عمل الوصف وإن كان بقلة، يعمل عمل وصف. يعني إذا شفت أنت اسم جامد له معنى صفة المشبه، له معنى اسم الفاعل، له معنى اسم المفعول، يعمل عمله. مثلا تقول مررت برجل حجر قلبه، كيف تعرف قلبه فاعل لحجر؟ ما يقول كيف الوصف، يقول هنا إن كان قليل المقصود قاسم، المقصود قاسم. اسم المفعول مثلا تقول مررت، ابن مالك رحمه الله يذكر هذا في الكافية الشافية، مثلا تقول مررت برجل غير بال، غير بال قميصه، شو معناها؟ مقطع، مقطع اسم مفعول ولا لا؟ مررت برجل قمر وجهه، اي حسن، واذا قمر اسم جامد، وهنا نعتبر قمر نعطيها حكم الصفه المشبهه. نكتب هذا التنبيه، نقول قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافيه، يعني في الأصل اللي هو للخلاصة، وضمن الجامد معنى الوصف فاستعمل استعماله بضعف. وضمن الجامد معنى الوصف، يا ليته لم يحذف هذين البيتين من الألفية، كان يخلاه هذا البيتين لا في الوصف، في الصفة المشبهة أو في اسم الفاعل. وضمن الجامد معنى الوصف فاستعمل استعماله بضعف، كأنت غربال الإهاب وكذا، كأنت غربال الإهاب وكذا، فراشة الحلم فراء المأخذة. أو يشير لك إلى أبيات قالتها العرب، كما قال كما أتينا أحيانا بأبيات في المفعول لأجله، في المفعول لأجله يشجر تني الشطر ولو توالد زمر الأعداء، جيد لا أقعد الجبنة، يختم لك. لكن هنا لا، أعطيك مثالين، كأنت غربال الإهاب وكذا فراشة الحلم فراء المأخذة. لماذا؟ لأنه كان بيت من الشعر نعرفه مع بعض يلا هي نعرفه مع بعض. لولا الله والمهر المفدى، لولا الله والمهر المفدى لأبت وأنت غربال الإهاب. ما خدش بائية، لأبت وأنت غربال الإهاب. شو معنى هذا الكلام؟ قالوا لولا الله حماك، لكن لا يجوز قول حماك. لماذا؟ لأن الخبر بعد لولا واجب الحذف. لولا الله والمهر المفدى، المهر الحصان الصغير المفدى، أي الذي ويثني عليه، يعني ويثني على المهر هذا، والمهر المفدى. لأبت أي لا عدت، لا رجعت، وأنت غربال الإهاب. الإهاب هو الجلد الذي يضعه الإنسان على نفسه، الجلد فرض الجلد، لكن كأنه الله كأنه يشير إلى ذمه، لأن الإهاب هو ما لم يدبغ. فهم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وكان حديث موضوع ولا أصل له في مواجم الطبراني، لا أحل إهابا ولا أعصب. سألوا الميتة، لا أحل إهابا ولا أعصب، بعض العلماء ذهب ومنهم المالكية أن الإهاب الميتة نجس ولو دبر. جيب لهم مثل الحديث إذا دبر الإهاب فقط طار. يجيب لهم الحديث عن الطبراني لا أحل إهابا ولا عصب. يقول لك ونعمل بالحاضر على المبيح إذا لم نعمل نعلم الناس يا أخوي. أنت حديث موضوع باطل فهم كيش منه. وثانيا لو صح لا أحل إهابا. والله معاكم الإهاب ما لم يدبر إذا دبر فلا يسمى إهابا وإنما يسمى شن يسمى أديم يسمى اسمه يسمى جلد صح ما تسميش إهاب. إذا هل هناك تعارض لو صح الحديث عن طبعاً لا أحل إهابا طبعا مش لازم تدبره إذا دبر إهاب فغطى. وكان الشاعر هنا هذا يريد زيادة على ذمه في الحرب يريد أن يذمه كذلك بالبخل أنك أنت ما تلبسش الجلد الذي نلبسه نحن تلبس إيهاد هكذا في الميتة تلبسه جلد قاتل مفهوم تبعنا ولا كان يريد ذمه أيضا بأنه لا يلبس الجلد المصنوع المعتنى به المدبوغ يلبس هكذا جلد ميتة لا يكلفه شيء. أين الشاهد لأبت وأنت غربال الإيهابي هيا تفضل بسرعة أعرب أن هذا البيت بصوت مرتفع كي يسمعك إخوانك تسمع لولا إيه وش أنت نزع ما أقولك بارك الله فيك متمكن غاور يلا أجري أجري هذه ما نوقفوش قاعد عندها هذه لولا حاسمع احنا دوك مختصين يلا جيد جيد محذوف وجوبا جيد نعت المهر والنعت المرفوع مرفوع مثله جيد في جواب لولا ماشي أبتة فعل ماضي بناس عادي اتصال بالتاء والتاء فاعل أبتة أنت الواو والحال أنت ضمير منفصل مرفوع للابتداء ما بنيك محرف على الابتداء غربال وخبر مضاف الإيهابي ضاف إليه مجرور لفظا مرفوع حكما على أنه فاعل نائب فاعل مقطع إيهابه صح لا مقطع إيهابه فهم الجملة الأبتة ولا جيد واقعة في جواب لولا لا محل لها من الإعراب ماشي كأنت غربال مش خالد بن مالك كأنت غربال الإهاب وكذا فراشة الحلم فراء المأخذ. فماذا يقصد بفراشة الحلم؟ يقول واحد منهم أيضا يهجو فراشة الحلم فرعون العذاب وإن فراشة الحلم فرعون العذاب وإن تطلب نداه فكلب دونه كلب. اليوم يوم الذم اليوم يوم الذم هاي سجلوا هذا التاريخ ودو كل عام احتفلوا بهذا اليوم يوم الذم سموه. عاود بيت فراشة الحلم في عون العذاب وإن تطلبه وإن تطلب نداه فكلب دونه كلب. فالعرب إذا أرادت أن تضرب مثلا عن الطيش فتقول فراشة فراشة خفيفة صح ما فراشة خفيفة فراشة الحلم أي خفيف الحلم طائش الحلم ما عندوش لا لا فراشة الحلم. فرعون العذاب يضرب فرعون به المثل في اللؤم احنا نضربه به المثل فاش طغيان وجبر والعار تضرب اللؤم لئيم. فرعون العذاب وإن تطلب نداه الندى شو الكرم والجود ووضع السيف في موضع الندى مضر لا لا مضر الندى الإكرام والسيف العقاب. وإن تطلب نداه تحب يعني إكرامه فكلب دونه كلب يعني مو بس كلب دونه كلب. هنا دون تطلق العرب كلمة دون على أسفل تطلق على ما هو فوق من ألفاظ الأضداد نوعا ما، كلب دونه كلب، مثل كلمة فوق تطلق على ما هو فوق في الظاهر، تطلق على ما هو دون قليل، مثل قوله سبحانه إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، قال بعض أهل فما دونها في الصغر، فما دونها في الصغر. ماشي، نعرف فراشة الحلم خبر لمبتدأ محذوف وهو مضاف، والحلم مضاف إليه لفظا مجرور لفظا مرفوع حكما على أنه فاعل للصفة المشبهة التي دل عليها الاسم الجامد. تمام، الصفة مشبهة فراشة هي اسم جامد لكن معنى اسم مشبهة يعني طائش خفيف. فراشة الحلم في العون العذاب مبتدأ خبر ثاني يجوز تعدد الأخبار، محمد قائم قاعد، هذه ما يمكن محمد قائم قاعد، لكن إذا تعددت يمكننا تصور تعدد الأخبار، يمكن وأخبار باثنين أو بأكثر عن واحد كهم صلات شعراء. البحث إذا لم يكن هناك حرف عطف، إذا كان حرف عطف ما فيش مشكلة يعني كلش معطوف، لكن هنا محمد كاتب شاعر أديب، هذه أخبار بمبتدأ واحد مضاف، والعذاب مضاف إليه مجرور لفظا مرفوعا حكما أيضا على أنه فاعل للصفة المشبهة بمعنى اللئيم، ويمكن تقول طغيان على شلاله طاغي. وإن الواو عاطفة للجمل، وإن حرف شرط غير حرف شرط جازم تطلب مضارع مجزوم بإن وجزمه السكون هو فعل الشرط، والفعل المستتر وجوبا تقديره أنت، نداه مفعول به منصوب به الآن الفتحة نيابة عن المقدر ما عنده التعذر، ومضاف لا مضاف إليه، وأن تطلب نداه فربط الجواب الشرط. كلب خبر لمبتدأ محذوف، وغالبا يحدث المبتدأ بعد فاء الرابطة إجابة الشرط. دونه ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم، وكلب مبتدأ مؤخر، وهذه الجملة الإسمية كلب دونه نعت لكلب الأولى، فكلب كلب دونه أي كلب رضيع جدا فهم صاح. الآن جملة كلب دونه كلب في محل جزم جواب الشرط إن فهم ماشي. الشاهد هو شو بمالك كيف يضرب لك أمثلة في الكافية الشافية وضمن الجامد معنى الوصف فاستعمل استعماله بضعف يعني قليل في توسع، كأنت غربال إهاب وكذا فراشة الحلم فراع المأخذة. إذن هذا البحث تاع الصفات بقلنا اسم التفضيل، بقلنا اسم التفضيل كنا ننتظر أن يبدأ أو يذكره رحمه الله، فإذا به بعد الانتهاء من الوصف المشتق بدأ يتحدث عن الجامد. هاي المناسبة احنا عندنا الكلام إما مشتق أو جامد، فذكر المشتق وانتهى منه فبدأ بالجامد وأخر اسم التفضيل لأنه يشبه الجامد مفهوم؟ أخر اسم التفضيل ليدلنا ويعلمنا يعلمنا بأن اسم التفضيل هذا يشبه الجامد بشدة، وصح يشبه ماذا؟ يشبه وش يشبه اسم التفضيل ماذا يشبه؟ يشبه التعجب، فبدأ بالتعجب فقال باب التعجب، وهذا إن شاء الله تعالى نراه لاحقا، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحفظ الحفظ رانا دوك نمشي، والصرف أصعب من النحو من حيث الشيء سهل من حيث الفهم، الصرف افهم برك بس دروس تاع الصرف راح تجيكم صعيبة من حيث الحفظ، قصدي نمشي من حيث الحفظ حيث المشي نتاعنا سيبونا بعدين راح نمشيو ما نوقفوش بزاف خاطر الصرف ما يحتاج شرح وكذا هكذا تعرف القاعدة السلام يلا واستحضارها مع الأيام استحضار قواعد الصرف مع الأيام تقولش باللي يعني درست في أخلاص واللي تصرفي لا مع الأيام تستحضر يعني تحط نفسك في في أسئلة وتمارين تبدأ تستحضر هذه المسائل تاع الصرف قال ما وزن أنا ما نعرفش جمع تاع تكسير تاع كاش كلمة جمع تكسير تاع كاش كلمة هم باش تستحضروا بالأبيات تاع ابن مالك باش تستحضروا تستحضروا بالأبيات لكن 41 بيت في جمع التكسير 41 بيت في جمع التكسير هاتوك 30 ما قدروش يديروا الألفية في 30 ما قدروش كيفاش جمع التكسير 41 بيت هكذا يا ربي يوفق السلام عليكم.